بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نبدأ في صلب هذا الكتاب المبارك، وهو عبارة عن أسئلة وأجوبة كما بينا لكم في الدرس الماضي ما الحكمة من كونها أسئلة وأجوبة، وهذا منهج جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وسلكه الشيخ حافظ في هذا الكتاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عبد لا يعبد عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله ولا يعبد الله إلا بما شرع ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما أول ما يجب على العباد؟ قال: جواب: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أعد فقرة فقرة، كل فقرة تحتاج. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما أول ما يجب على العباد؟ قال: جواب: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له. أول أمر واجب على العباد، قال، معرفة الأمر الذي خلقهم الله له. ليس المراد بالمعرفة مجرد المعرفة بذلك الشيء، فإن تلك المعرفة لا تنفع أحدا، ولو كانت تنفع لنفعت من؟ إبليس، فإنه يعرف، ولنفعت فرعون الذي يعرف أن الله حق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولنفعت أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إنما المقصود المعرفة المتضمنة للامتثال، امتثال أوامر الله، وذلك بعبادته بأنواع التوحيد الثلاثة وما يترتب على ذلك من عمل، وهما أمران: معرفة في الإثبات، وتوحيد في الإثبات، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد وماذا؟ والطلب. الأول هو توحيد الربوبية الذي فطر الله عليه جميع المخلوقات، وهذا لم ينكره كثير من الناس، أكثرهم يقرون به، وهو معرفة الله تبارك وتعالى واعتقاد أنه الرب الخالق المالك المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى. والثاني العبادة، وهي التي حصل فيها النزاع، ومن أجلها خلق الله الخلق، ومن أجلها أرسل الله الرسل، ومن أجلها أنزل الله الكتب. هذا هو أول واجب يجب على العبد معرفته، وسنتطرق في نهاية المسألة لمواقف الناس منه. نعم تفضل. إن شاء الله. قال إن شاء الله. نعم. وأخذ عليهم الميثاق به. يشير إلى هذا إلى قول الله تبارك وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا هو الميثاق الأول. وقد ثبت في الأحاديث التي صححها كثير من أهل العلم أن الله تبارك وتعالى مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته وهم في صلب آدم وأخذ عليهم هذا الميثاق ألست بربكم قالوا بلى أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا هو الميثاق الأول. الميثاق الثاني الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي ثلاثة مواثيق. الميثاق الأول الذي أخذ على بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم. الميثاق الثاني الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذه الفطرة يجدها كل إنسان في قلبه وكان الناس عليها منذ خلق آدم إلى أن مضت 14 قرون حتى اجتالتهم الشياطين فصرفتهم وحرفتهم عن تلك الفطرة قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه ماذا يهودانه أي يجعلانه ماذا يهوديا أو ينصرانه يجعلانه ماذا نصرانيا أو يمجسانه أي يجعلانه ماذا مجوسيا. الوثاق الثالث بعثة الرسل وإنزال الكتب. فهذا ميثاق ثالث لإقامة الحجة على العباد لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تفضل. وأرسل به رسله إليهم. هذه كما قلنا الميثاق الثالث. نعم. وأنزل به كتبه عليهم. كذلك الكتب إنما أنزلت على الرسل لإقامة الحجة على العباد. نعم. ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار. ولأجله خلقت الدنيا والآخرة. خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال الله تعالى وخلق الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسخر لهم من أجل تذليل تلك العبادة ما في السماوات وما في الأرض. وخلق الجنة والنار. خلق الجنة وتعهد بملئها وخلق النار وتعهد بملئها كل ذلك لحكمة أرادها سبحانه وتعالى وهو عبادة الله كما سيأتي بيان ذلك وتوضيحه إن شاء الله. نعم. وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة. الحاقة من أسماء يوم القيامة نظرا لثبوت تحققها. ووقعت الواقعة التي لا شك في وقوعها. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. وتسمى القارعة. القارعة ما القارعة. وتسمى الصاخة فإذا جاءت الصاخة لأنها تصخ الآذان أي تصمها، وتسمى الطامة الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى، وتسمى الساعة، وتسمى القيامة، لها قرابة 30 اسما، ارجع إليها في كتب التفسير. تسمى الوعد الحق، وأسماء كثيرة ليوم القيامة، ومن مات فقد قامت قيامته. نعم. وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف. في شأنه شأن ماذا؟ شأن ماذا؟ شأن هذا الأمر الذي خلقنا من أجله. في شأنه ماذا؟ تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول ماذا؟ يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يقال له حينئذ خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نعم. وتتطاير الصحف. وتتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله كما أسلفنا. نعم. وفيه تكون الشقاوة والسعادة. وفيه أي في ذلك اليوم العظيم تكون الشقاوة والسعادة، فأما الذين شقوا أو شقوا ففي النار خالدين فيها، لهم فيها زفير شهيق وزفير، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ثم قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة ماذا؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نعم. وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وعلى حسبها، على حسب تلك الأعمال وعلى حسب الشقاوة أو السعادة تؤتى الأنوار، كل على قدر عمله. ثم عقب بالآية ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الناس يوم القيامة يمرون على الصراط بحسب ما آتاهم الله من نور بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يصعد تارة ويقع تارة، ومنهم من ليس له إلا نور في إبهامه، ينطفئ تارة ويشتعل أخرى، ويمر في الصراط على قدره. أما المؤمنون الخلص فإنهم يمرون كمقدار صلاة يصليها أحدكم. نسأل الله أن يجوزنا وإياكم الصراط، ما يجوزنا على لغة العوام، أنا ما قلت يزوجنا، فنسأل الله أن يجوزنا. ما معنى يجوزنا؟ من الاجتياز، يعني يجعلنا وإياكم ممن يجتاز الصراط. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثاني: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ قال وجوابه: قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال: وقال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال الله تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. هذا السؤال يعني ما هو هذا الأمر، أجمله في المسألة الأولى وقال هو الذي خلق الله من أجله الأمور، وهو الذي كذا، هو الذي يعني هيأ للجواب في السؤال الأول. أما هذا السؤال: ما هو هذا الأمر الذي خلق الله الناس من أجله، بينه وأورد بعض الآيات الواردة في الكتاب. قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض، السماوات والأرض، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لم يخلقهما الله عبثا ولم يتركنا هملا، بل خلقهما للإنسان ليستعين بكل هذا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر آية صاد: وما خلقنا السماوات والأرض باطل، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ثم قال: إلا بالحق. نعم. أحسن الله إليكم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. نعم. ذلك وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني ما خلقناهما إلا بالحق، هذا معناه. ذلك ظن من؟ الذين كفروا، لأنهم لا يدرون لما خلقوا ولما خلقت السماوات والأرض، فويل للكافرين من النار. ثم ذكر الآية الثالثة: وخلق الله السماوات والأرض ولتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي خلقها ليتستدلوا بها على قدرة الله وقوة الله وحكمة الله سبحانه وتعالى، ثم يترتب عليهم بعد ذلك الجزاء: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. نعم. وقول الله تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. خلاص أتينا على هذه. نعم. وقوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآيات. هذه الآية هي الأصل، وهي أوضح الآيات كلها، وكل آيات واضحات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أي ليوحدوه ويفردوه تبارك وتعالى بالعبادة، ويعود ذلك بالخير عليهم أنفسهم. نعم. الأسئلة، السؤال الثالث، نأخذ السؤال الثالث. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثالث: ما معنى العبد؟ وجوابه: العبد إن أريد به المعبد أي المذلل والمسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغير عاقل، ورطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامل، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، وكل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله: ما معنى العبد؟ نعم. وجوابه: العبد إن أريد به المعبد. نعم. نعم. نعم. هنا السؤال الثالث: ما معنى العبد؟ كلمة عبد ما معناها؟ هي مأخوذة من عبد أي ذل وخضع، أي ذل وخضع، وهي نوعان ولها معنيان. إن أريد به التسخير وأن الجميع مربوب معبد لله سبحانه وتعالى من جميع المخلوقات العاقل وغير العاقل، فهذا يسمى عبد بهذا الاعتبار، كما قال تعالى: وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا. فالكل هنا مسخر ومعبد لله: الإنسان والحيوان والكافر والمسلم والبر والفاجر والصغير والكبير والجمادات والنباتات والسماوات والأرض، الكل معبد لله تبارك وتعالى ومذلل له. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني: إذا قصد به ماذا؟ العابد، العابد، العبد، المؤمن المتذلل الخاشع الخاضع لله، فهذا معنى آخر، وهم جميع المؤمنين من الجن والإنس، وهو الذي حقق العبادة التي خلقه الله تبارك وتعالى من أجلها، وهو المقصود بأكثر التعبير بكلمة العبد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وأن محمد عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا ماذا؟ فقولوا عبد الله ورسوله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهذه عبودية خاصة، هذه عبودية خاصة، يعني تطلق على من خضع وخشع وتعبد لله بقلبه وقالبه، بأن يشعر العبد أنه عبد لله منطرح بين يديه مستسلم لأمره راجيا ثوابه خائفا عقابه. انظروا إلى الدعاء، دعاء الكرب الوارد: اللهم إني إيش؟ عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. تأمل هذا الدعاء، فيه الاستسلام التام والعبودية التامة لله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى درس الغد إن شاء الله في منار السبيل بإذن الله تعالى. أحسن الله على السؤال الرابع. نعم. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل الكريم يقول: جواب السؤال الأول: هل يمكن أن يضاف ولأجله هلك من هلك عن بينة إلى آخره، ولأجله قام سوق الجهاد؟ نعم، الجهاد نوع من العبادة، هذا داخل في إرسال الرسل وإنزال الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينه، ولإقامته قام سوق الجهاد بشروطه المعتبرة في الشريعة الإسلامية لا بشروط داعش والخوارج. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأن الله عز وجل خلقه ولا لحية له، وسؤاله هل يجوز له أن يعمل عملية لإنبات شعر اللحية؟ لا، الأولى أن يبقي أمره كما خلقه الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني خلق الله. جدي رحمه الله ما كانت عنده لحية، هذه يعني أمور يعني فطرية، فطر الله الناس عليها وخلقهم عليها، فلا ينبغي تغيير خلق الله. نعم صلى الله عليكم. ولا تؤثر في رجولته أبدا، لا دخل لها في رجولته أبدا. نعم السائلة الكريمة، الذي تؤثر في الرجولة الذي يرزقه الله لحية ثم يحلقها يتشبه بالنساء، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم أسأل الله إليكم. السائلة الكريمة ترسل سؤالها وتريد الجواب من شيخنا، تذكر بأن زوجها طالب علم ومجتهد، تقول ولا شك أنه أفضل مني ويبهرني تقواه، ولكن لا أحب الحياة معه، فأنا أريد أن أتمتع في حياتي وأخرج إلى التنزه، وهو ينكر علي ذلك، فهل يجوز سؤال فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق لأنها لا تستطيع العيش معه في حياته؟ أقول لهذه الأخت وفقها الله، ما ذكرت عيبا فيه، أثنيت عليه في عبادته وفي أموره واستقامته، وهذه العلة التي أشرت إليها غير كافية في طلبك للطلاق، يعني كونك تريدين التنزهات والانفلاتات، هذه الحقيقة بداية شر تقع فيها كثير من النساء، وأعرف حالات طلاق كثيرة بدأت بهذا الشكل، تطلب الحدائق ثم بعد ذلك تتطور شيئا فشيئا حتى تصبح من النسويات المتمردات. أنا لا أقول عنك يا أختي الكريمة أنك كذلك، انتبهي لا تفهميني خطأ، لكن أقول ما دام زوجك بهذه يعني الخلق التي ذكرت وهذه الديانة وكونه طالب علم، يعني اصبري واحتسبي، وأقترح على الزوج أن ينزهكم في أماكن ليست فيها مخالفات شرعية، ليست فيها مخالفات شرعية. أما المتنزهات التي فيها موسيقى ولغو وطرب وتكشف وقلة حياء، هو محق في منعك من الذهاب إلى تلك الأماكن، والرجال قوامون على النساء، فاتق الله واصبري. أما كونك تطلبين الطلاق لهذا الغرض فهذا أمر جلل وأمر خطير، ولا سيما إن كان لديك أولاد، لا تضيع أولادك، فإن المسألة خطيرة جدا. كم من أولاد تشردوا لما افترق الوالدان وضاع مستقبلهم في أمر دينهم ودنياهم، فاصبري واحتسبي وفقك الله، وأقترح على زوجك أن يذهب بكم إلى أماكن ليست فيها مخالفات شرعية، والله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم. وقد تقدم معنا أن في حديث عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبدى، قالت كان يخرج إلى هذه التلاع أحيانا. نعم كان يخرج، لكن ما كانت أنه في كل يوم تشغله عائشة وأمهات المؤمنين أن يذهب بهن إلى المتنزهات. نعم. يقول السائل الكريم أنا شاب سلفي على قدر جيد من الاستقامة، لكني مبتلى بذنوب الخلوات، فهل من نصيحة لعل الله أن ينفعني؟ أولا نسأل الله أن يثبتنا وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأقول يا أخي الكريم إذا كنت تشكو من ضعف لنفسك في الخلوات وارتكاب بعض الذنوب فأقترح عليك ما يلي: أولا، اللجوء إلى الله تبارك وتعالى في الأوقات التي هي حرية بالإجابة بين الأذان والإقامة وفي آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فتعرض لنفحات الله في ذلك الوقت في الثلث الأخير من الليل، والجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأنا على ثقة بأنك إذا أخلصت سوف تتخلص من تلك الذنوب بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني تذكر الموت والجنة والنار والآخرة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجعل هذا نصب عينيك دائما، وإذا خلوت كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول القحطاني رحمه الله: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. انتبه، تذكر أنت غائب عن أعين الناس في غرفة مغلقة ما في إلا أنت وسبب هذه المعصية. تذكر أن هناك من لا تأخذه سنة ولا نوم، وارجع إليه وتخلص من هذا. الأمر الثالث الإكثار من تلاوة القرآن وإشغال وقتك بذلك، فإنه يلين القلب بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع اقرأ كتب الزهد التي كتبت على منهج السلف مثل كتب ابن القيم وابن تيمية والسعدي ونحوهما، مثل الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي والمشهور بالداء والدواء وطريق الهجرتين وعدة الصابرين، مفتاح دار السعادة، شجرة الإيمان للسعدي وغيره. وابتعد عن يعني الكتب كتب التصوف والكتب التي هي مليئة بالبدع والخرافات. الأمر الخامس تفقد نفسك أنت، هل هناك معاصي في البيت؟ هل أنت تنظر في بعض المعاصي الموجودة في الجوالات والمخالفات والبلاوي التي توجد في المواقع؟ تفقد نفسك واستحي من نظر الإله. سادسا تذكر الموت وأنه قد يأتيك فجأة وأنت لا تشعر، فإذا مت وأنت على هذه الحال ما كنت قائلا لربك. الأمر السابع بادر إلى التوبة بشروطها المعتبرة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. أنا أقول بإذن الله إن اتبعتها. هناك أمر ثامن وهو اعرف مع من تجلس ومع من تمشي ومن تصاحب، هل هم جلساء خير أم جلساء سوء. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا ماذا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، والمرء على دين من خليله، والمرء مع من أحب. نعم. صلى الله عليكم. ورد في الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم أن ناسا من أمته يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا. نعم. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا هو، انتبه، تذكر هذا الحديث يا عبد الله وضمه إلى ما تقدم. نعم. السائل الكريم يقول أشكل علينا ما يقال في صلاة الجنازة من القراءة والذكر، فهل وضحتم لنا أكرمكم الله؟ بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة بدون سورة، وبعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية المعروفة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بعد التكبيرة الرابعة تدعو للمتوفى، ومما ورد في ذلك اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور لهم في قبورهم واغسلهم من الخطايا ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، وتزيد بالنسبة للأطفال اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بسلف صالح المؤمنين، واجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه، وإن قلت اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. هذا بعض ما ورد في ذلك، لعلك تكون سجلته أو خذه من التسجيلات الحرمين. ثم التكبيرة الرابعة تقف قليلا وتسلم تسليمة واحدة. نعم. صلى الله عليكم. والتكبير في صلاة الجنازة كم مرة؟ 4 مرات، وهناك من يرى زيادة على ذلك، هناك من لا يرى قضاء التكبيرات، والصواب القضاء. نعم. يقول السائل الكريم يلقبونني الناس بشمس الدين، فهل في هذا تزكية لنفسي؟ والله العلماء قديما منهم من يلقب بهذا اللقب، فأرجو الله أن لا يكون به بأس، وإن تسمى المسلم بالأسماء المعروفة الواضحة وابتعد عن أي اسم فيه تزكية للنفس كان أولى. نعم. سائل كريم يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي وبالفيديو، ما حكمه؟ التصوير، تصوير ذوات الأرواح محرم قليلا كان أو كثيرا ما دام ذات روح، ونقتصر على ما اضطررنا إليه من صور الجواز والبطاقة وما اضطررنا إليه، والصور في الطب وللأحوال الجنائية وتصوير المجرمين ونحو ذلك، هذا لا بأس به إن شاء الله، لأن الضرورة داعية إليه. وأما التصوير للذكريات أو العبث فهذا لا يجوز أبدا، بحال من الأحوال ما دامت صورة ذاتي روح. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم إنه يكلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ليس بنافخ، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فلا تدع بيتك مرتعا للشياطين، أطهر من هذه الصور حتى تدخله من الملائكة. الفيديو بعض الذي هو نقل للواقع بعض علماء يجيزه لتوثيق الدروس ونحو ذلك. نعم، صلى الله عليكم. الفائدة مثل ما ذكرتم، روى الإمام ابن ماجه رحمه الله في سننه بسنده من حديث ذوبان رضي الله عنه وصحه الألباني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يا ذنب الله، صلى الله العافية. نعم، سائل كريم يقول: هل يشرع للمسلم كلما تلبس بذنب أن يستغفر، أو ذلك من الاشتراء على الله عز وجل فيكون من الكبائر؟ الاستغفار مطلوب في كل وقت، لكن الواجب على المسلم إذا حصل منه ذنب أن يتوب توبة نصوحة من هذا الذنب بشروطها المعتبرة. أولا أن يقلع من الذنب، أن يقلع من الذنب بالكلية، فلا يقول أنا أتوب إلى الله وهو يقارفه. والثاني أن يعزم أن لا يعود إليه مرة أخرى. أما أن يتوب ويقول إذا زالت عني هذه الغمة ربما أعود إلى هذا الذنب، فهذه مصيبة عظمى. الثالث الندم على ما فات، لا تتبجح بفعل المنكرات وتتخذها سواليف مع أصدقائك وإخوانك. وهنا أنبه على مسألة: بعض من من الله عليهم بترك بعض الموبقات يستره الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي ويتبجح: أنا كنت أفعل وكنت أفعل وكنت أفعل وكنت أفعل. هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا. حتى لو أردت التحدث بنعمة الله تقول: كنت مقصرا في جنب الله فمن الله علي، تجمل هكذا إجمالا. أما أن تأتي: كنا نفعل وكنا نفعل وكنا نفعل وكنا نفعل، وكأنك تتبجح بهذا الفعل، فهذا العمل منكر ويخشى أن يكون من باب المجاهرة بالمعاصي. فانتبه يا عبد الله واحذر من مثل هذه الحركات الخطيرة. نعم، يقول السائل الكريم: في هذه الأيام هناك بعض المهرجانات والاحتفالات لبعض الانتخابات في بعض البلدان الإسلامية، يقول: ما حكم وفيها ويحصل فيها بعض الاختلاط ونحو ذلك، ما حكم المشاركة في تلك الانتخابات؟ ارفع هذا الأمر إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، ارفع هذا السؤال. سائل كريم يقول: هل لطول اللحية حد معين بحيث إذا زادت عليه يجب الأخذ منها وتقصيرها؟ ليس لطول اللحية حد معين، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته ترى من خلفه وهو يصلي ولم يكن يأخذ منها شيئا، وما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أنه يأخذ ما زاد عن القبضة قبل الإحرام محل نظر، وكثير من الصحابة لم يوافقه على ذلك. وقد جرت مناقشة بيننا في بيت شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر مناقشات حول هذه القضية. يعني أرى أن المسلم إذا ثبت عنده الحديث لا يلتفت إلى بعض الخلافات. نعم. سائل كريم يقول: هل هناك حد معين للباس البنت الصغيرة؟ البنت المميزة لا بد أن تستر جميع جسمها، وربما يعفى عن الوجه والكفين إلى أن تبلغ، وأما غير المميزة فتستر أيضا بشكل عام بحيث لا تتبذل أو تظهر شيئا من يعني أمورها أو من عورتها. نعم. سؤال الأخير. نعم، السؤال الأخير تقدم الكلام عليه أحسن الله إليكم، اتخاذ الصور للتذكار خاصة صور الزواج. نعم، بينت لكم صور الزواج ولا صور وأنت تطوف وأنت تسعى وأنت بجوار الكعبة، هذا كله عبث ومحرم. البعض من الناس حتى وهو يطوف وهو يسعى وهو في المسجد النبوي مشغول بالتصوير، وهذا كله محرم، فاحذر من ذلك يا عبد الله. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم.